الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام بالليل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم ابن محمد الحلبي البصري بخبر غريب غريب قال حدثنا يحيى ابن الحارث الشرازي وكان ثقة وكان عبد الله ابن داود يثني عليه قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام. ليبشر المشاؤون ليبشر نعم أو ليبشر المشاعون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أخبرنا أبو طاهر قال حديث حسن كما قال الحافظ العراقي وقد توبع زهير بن محمد تابعه أبو غسان المدني. زهير بن محمد هذا اللي عندنا مرة في أبو داود نعم ضعيفها إشاعة هذا السند. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي البصري بخبر غريب غريب قال حدثنا يحيى ابن الحارث الشرازي وكان ثقة وكان عبد الله ابن داود يثني عليه قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاعون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. سل الغرابة فيه واحد غريب غريب ما الغرابة هنا يعني جاء في السند من سيدنا محمد. نعم قال مثل ما في غرابة وكان عبد الله بن داود يثني عليه ممكن هذا زهير محمد أي كان قال حدثنا يحيى بن الحارث الشرازي وكان ثقة قال وكان عبد الله بن داود يثني عليه هذا أعظم إشكال على هذا. قال غريب غريب نعم قال هنا أحصل لك يحيى بن المحدث ها اسم يحيى بن الحارث قال في الأصل يحيى بن المحدث وصحيح من التغريب سألتك يحيى بن نعم أحصل لك هنا في التخريج تكلم عن قال نعم بقية الكلام على التخريج قال وأخرجه ابن ماجه من طريق يحيى بن الحارث عن زهير بن محمد التميمي بهذا الإسناد. ولا تكلم على قول غرب قول غريب وغريب لا لم يتكلم عليه ربما يكون من ناحية الثناء من عبد الله بن داود على يحيى بن الحارث الشرازي يحيى الثناء في غرابة نعم قد يكون في الحديث الآخر نعم هات نعم الحديث الآخر. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم ابن محمد قال حدثنا يحيى بن الحارث قال حدثنا أبو غسان المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلام بالنور التام. ما في زر محمد عاد هذا فيه اللي عاد السهل. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم ابن محمد قال حدثنا يحيى ابن الحارث قال حدثنا أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلام بالنور التام. التخريج أحسن الله إليك. نعم أحسن الله. قال حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق المصنف. بس والإسناد صحيح. الحديث الأخير قد تكون يعني غريب ليبشر كلمة ليبشر في المتن الغرابة. لا أما من ناحية يعني خفي على المخرجين أن أخرجه مسلم. ما قال أخرجه مسلم عندكم؟ لم يقال حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق المصنف وأرجعه إلى إتحاف البهرة بالزوائد العشرة. راجع إيش في الصحيح المسلم؟ في مسلم هذا منه المخرج. اللي بعده قد يكون الحديث الذي بعده. اي نعم. نفس المخرج ولا لا؟ العظمي. نعم. صلى الله عليك. باب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة عن المساجد لكثرة الخطى. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب وحدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه وحديث عباد كان قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى ببيت بالمدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الموقع ويقيك هوام الأرض. نعم. فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الموقع ويقيك هوام الأرض. فقال إني والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أمره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وفي حديث الصنعاني فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نبي فقال يا نبي الله ليلكما لكيما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه أو كما قال لكيما نعم لكيما لكي ما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه وإيش وإقبالي وإقبالي إليه إليك إليه إليهم نعم إليه نعم أو كما قال قال أعطاك الله ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال قال أحسن الله إليك. أخرجه مسلم وعبد الله بن أحمد في زياداته من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه بهذا الإسناد، وأخرجه مسلم وابن حبان من طريق جرير عن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبو داود وابن حبان من طرق عن سليمان به. أما طريق عاصم فقد سبق تخريجه. أحسن الله إليك. مشكلة ذكر أخرج مسلم من طريقين فيه اللفظ أظن في اللفظ الآخر ذكر أظن في رياض الصالحين قال إن هناك رجلا أبعد الناس عن المسجد وكان لا تطيع الصلاة، فقيل له يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء؟ قال ما يسرني أن بيتي قرب المسجد، إني أريد أن أكتب لي ممشايا إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب ذلك لك كله، إن الله كتب لك ذلك كله. هذا فضل عظيم في فضل المسجد، في فضل عظيم أنه يكتب ذهابه وإيابه. وكذلك في البشارة للمشايخ الظلم، بشر المشايخ الظلم بالنور، بشارة بالنور يوم القيامة. يمشي في الظلم في الليل في الفجر وفي العشاء، نعم في الظلم، النهار ما في الظلم ولو كان في أنوار، له هذا الفضل. بشر المشايخ الظلم بالنور التام يوم القيامة. نعم صلى الله عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن العلاء ابن كريب وموسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال ابن العلاء ابن قال حدثنا محمد ابن العلاء ابن كريب وموسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة. بعد شيء بعد الحديث هذا آخر حديث آخر شيء هذا يحتاج إلى بحث. نعم بس على الحديث سب هذا آخر حديث حصل إذا في كلام صحيح. نعم سب معلوم هو اللي يمشي محتسب، هو محتسب ما شاء الله محتسب. نعم له أجره لكن ليس كالماشي. نعم هنا هنا رواية أهل الشام عن غير مستقيمة. هنا رواية أهل الشام عن غير مستقيمة لأنه كان يحدث هناك من حفظه ويذكر غلطه ويقول استغراب من الله. هو يسأل محمد أنا قلنا أقول هذا هو الأقرب استغراب من خزيمة يسأل محمد، لكن الشواهد تجبر الشواهد سواء الحاجة قبل هذه بعد يعني رواية غير مستقيمة. نعم هو الكلام يسأل محمد هو الأقرب من هذا استغراب منه يعني غريب غريب يعني لا يثبت رواية المعنى ورواية غير مستقيمة لكن تجبره الحديث الأخرى فيكون حسن. نعم. إذا قال من حديث قليل ورد غرابة السند أو جهل يحتمل هنا غرابة السند، وإذا حصل غرابة السند حصل غرابة المتن. يا الله في السند. نعم. يعني تصحيح الألباني أو الإجباع الأكاديمي قد إذا إذا كلف شاهد متابعات نعم يكون حسن المتابعة عن طريق الراوي نفسه والشواهد مع المعاني الأخرى مع الحديث الأخرى. نعم.